الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، فلازلنا نتكلم حول السيرة العطرة، السيرة المباركة، السيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى دروسا للبشرية، والتي جعل الله عز وجل فيها آيات وحكم. وتكلمنا حول تعذيب المشركين لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وحول تعذيبهم أولا إلى سيدهم ونبيهم إمام المتقين محمد عليه الصلاة والسلام. وقلنا إنهم ضربوا أروع الأمثال في التصدي لصناديد الكفر والشرك، وفي الثبات على دين الله جل وعلا، وفي الوقوف أمام الشر والكفر والشرك وقفة رجل واحد، حتى أنهم ما استطاع المشركون أن ينتزعوا من المؤمنين دينهم أو أن يصدوهم عن أمر ربهم جل وعلا. ومن هؤلاء الذين وقفوا وقفة العمالقة وتصدوا للكفر وأهله بلال رضي الله عنه وأرضاه، بلال الحبشي العبد الأسود الذي عاش حياة ملؤها البؤس والفقر والعبودية. بلال الذي لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجد في هذا الدين أمورا كلها كان ينتظرها، فوجدها في دين واحد. وجد عدالة ومساواة وإنقاذا للبشرية من الظلمات إلى النور، ووجد تجنبا للشرك وأهله وللأوثان والأصنام وأهلها، ووجد خروجا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ووجد خروجا من الكذب إلى الصدق، ومن الرذيلة إلى الفضيلة. وجد فيها سيد القوم أجمعين يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كل هذه الأمور وجدها في دين واحد، وجدها تحت عقيدة واحدة، وجدها في دعوة واحدة، فوجد ما كان يصبو إليه وما كان يبحث عنه رضي الله عنه وأرضاه. بلال بن رباح هان على قومه وهانت عليه نفسه، فعذبوه أشد التعذيب، ونكلوا به كل التنكيل، ومع ذلك ما كانت نفسه وجسده وجسمه يساوي عنده أي شيء. فكما أنه هان على قومه هانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه بعد التعذيب الذي ذكرنا منه جملة كثيرة في دروس مضت، ذهب واشتراه من مالكه أمية بن خلف، واشترى أبو بكر بلالا وانتشله من تحت الحجارة مدفونا، كان مدفونا تحت الحجارة لما اشترى أبو بكر بلالا، فأخذ بيده وانتشله من تحت تلك الحجارة، فصار بلال بعد ذلك سيدا من سادات الإسلام، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثاني الأمة بعد نبيها وأبي بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلمون ماذا يقول؟ يقول: أبو بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا. عمر يقول عن بلال إنه سيد، أنه سيده. فما مرت السنوات القليلة إلا وبلال الذي كان يعذب في مكة على أيدي صناديد قريش، ما مرت السنوات القليلة إلا وبلال فوق الكعبة من تحت حجارة أمية بن خلف إلى ما فوق بيت الله الحرام يرفع كلمة التوحيد. فهذه الأمة التي ما وحدت إلا على كلمة لا إله إلا الله، وما جمعت إلا على كلمة التوحيد، وما استطاع أحد في مشرق الأرض ولا في مغربها أن يوحد قوما أو شعبا أو جماعة من الناس على كلمة إلا كانت كلمة هزيلة ضعيفة. الإسلام جمع بين صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري وسعد الخزرجي والمغيرة الثقفي، كل هؤلاء تحت كلمة واحدة، تحت اسم واحد، تحت دين واحد، حتى كان حالهم كما قال الشاعر: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلم يجتمعوا إلا على كلمة واحدة، ولم تأتلف قلوبهم إلا على كلمة واحدة، وما جمعهم الله سبحانه وتعالى ولا أذن لهم بالاجتماع إلا تحت كلمة واحدة هي كلمة التوحيد. وسماهم الله سبحانه وتعالى بالإخوة، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فليس هنالك وصف أروع ولا أجمل ولا أوثق من أن تصف المؤمن مع المؤمن أنه أخوه، ليس هنالك أوثق من ذلك. هذه الكلمة كلمة الأخوة، والأخوة هذه التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤويها من تشريدها التي هي فيه، مخلوقة مشردة ضائعة تائهة لا تجد من يؤويها. هذه الأخوة التي جمع الله عز وجل بها قلوب العباد جعلت عمر بن الخطاب لما رأى عمرو بن وهب يقبل وكان حال إقباله مشركا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما الذي أتى بهذا الكلب؟ ما يريد إلا شرا. ولما دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن وهب فأسلم رضي الله عنه وأرضاه فخرج، فماذا قال عنه عمر؟ قال عمر عن عمرو بن وهب: والله إن عمرا دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن خنزيرا أحب إلي منه، فما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو أحب إلي من بعض أولادي. بين دخوله وخروجه لحظات أو دقائق. هكذا قلب يقلب من حب، من كره وبغض إلى حب وتآلف حتى يحبه أكثر من بعض أولاده. وعمر عندما يقول أحب فلانا كذا وكذا فهو صادق فيما يقول، ونحن نعلم أن عمر لما قال: يا رسول الله إني لو أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، صادق فيما يقول، صادق فيما يقول. دخل عمرو بن وهب وإن خنزيرا أحب إليه منه، وخرج وهو أحب إليه من بعض أولاده. أخوة، لئن لم يجتمعوا على الأخوة فلا شيء يجمعهم. فإن كانت هذه الأخوة على غير دين فلا تسمى أخوة، ولا تسمى إلا التقاء مصالح والتقاء على منافع متبادلة. إن لم تكن هذه الأخوة وهذا التآلف على كلمة التوحيد وعلى هذا الدين وعلى كلام ربنا جل وعلا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه الأخوة مصالح مشتركة سرعان ما تنتهي، وسرعان ما تنفض، وسرعان ما يذهب كل إنسان إلى مصلحته. وأما إذا كان إسلام بغير أخوة وإيمان بغير أخوة فهو إيمان ناقص، فهو إيمان ناقص. لا يملك الإنسان لنفسه بعد ذلك إلا أن يرى من يؤاخيه حتى يكتمل إيمانه، فكيف عند ذلك نفهم هذه الأخوة، وكيف نفهم هذا الإيمان؟ هذه الأخوة يا جماعة رفع بها النبي عليه الصلاة والسلام عماد الإسلام في مكة وفي المدينة، وما وطئت قدمه الشريفة المدينة إلا وقد آخى بين المهاجرين والأنصار، لأنه يعلم أن هذا هو الحجر الأول. قبل الأخوة لن يكتمل شيء، قبل الأخوة لن تكون دولة، قبل الأخوة لن يكون نصرا، قبل الأخوة لن يكون للإسلام عزة. ماذا فعل المهاجرون والأنصار؟ حادثة واحدة تشرح الأمر كله. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجر، وسعد بن الربيع وهو أنصاري. فجاء عبد الرحمن إلى سعد بن الربيع فقال له سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، أنا أغنى واحد بين الموجودين، أغنى واحد في الأنصار، وإن لي زوجتين، فشطر مالي لك، وانظر إلى زوجتي أحبهما إليك أطلقها ثم تنقضي عدتها فتتزوجها. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن يكون هذا ثابتا في حديث صحيح في صحيح البخاري وغيره لقلنا هذا من الأساطير. هؤلاء بشر أو ماذا؟ رجل يقول لأخيه وهو من العرب وفيه شهامة العرب وغيرة العرب، وجاء الإسلام فدخل في قلبه فزاده شهامة ونخوة، مع ذلك يقول لأخيه لك نصف مالي وعندي زوجتان أطلق واحدة وتتزوجها؟ لئن لم يكن في قلب أحدنا أخوة كهذه الأخوة فلا نفع ولا فائدة مما يضمر في قلبه. أقبل مرة بعض المتسولين، ويعني تكملة للقصة، لما ذكر سعد هذا الأمر لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن طبعا لما وجد سعد وجد عبد الرحمن، لما وجد سعد بن الربيع وجد له عبد الرحمن، فقال له بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق، أنا تاجر وأفهم بالتجارة ولا أحتاج منك لا إلى مال ولا إلى زوجة، دلني على السوق وأنا أتصرف. فلما وجد مثل سعد بن الربيع وجد معه من يقابل المثل بالمثل ويقابل الخلق بالخلق، فوجد معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. جاء مرة بعض المتسولين إلى رجل من أهل الفضل والخير فاستعطاه في عطية فرده ردا حسنا، يعني كأنه قال ما عندي الآن أو شيء من ذلك، فذهب ذلك المتسول من عند ذلك الرجل وهو يتسخط ويقول رحم الله زمانا كان الناس فيه ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، كأنه يعني يتكلم على هذا الرجل كيف لم يعطيه. فقال له ذلك الرجل، قال ذلك زمان ولا مع أناس لا يسألون الناس إلحافا. فكما تكون تجد. فقال عليه الصلاة والسلام يصف حاله مع بلال، وانظروا إلى هذا الشرف وإلى هذه الرتبة وإلى هذه المكانة التي يصف فيها نبينا عليه الصلاة والسلام حاله في أول الدعوة. قال لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. في مرحلة من المراحل كنت وحدي في الميدان، ليس هنالك أحد يؤذى إلا أنا، وليس هنالك أحد يخاف إلا أنا، وما يشتم ويسب ويعاب عليه إلا أنا. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، شهر كامل، وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد، أفي طعام، لا أنا ولا بلال. قرن نفسه بمن؟ في الصحبة وفي المرافقة في هذه الحال، حال التعذيب والإخافة والتنكيل، قرن نفسه مع بلال، وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. يعني كان بلال يأتيه بالطعام خفية يواري الطعام تحت إبطه حتى يعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يأكل ويطعم بلالا. حالة من الرفقة والصحبة لا تكون لأحد إلا لمن كان صاحب شرف وصاحب مكانة وصاحب عزة، لسيد من سادات الإسلام الذي كان بعد ذلك مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة في مكة في تلك الأزمان لم يأمنوا على أنفسهم، فاشتد التعذيب واشتد التخويف واشتد الأذى من المشركين إلى المؤمنين. ومكة تعلمون أنها بلد حرام تأمن فيها حتى البهائم، حتى الطير يأمن في مكة، ولا يتجرأ أحد على أن يؤذي طيرا أو بهيمة. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا يأمنون على أنفسهم في مكة. وكان أحدهم يمشي في الطريق لا يأمن من أن يضربه أحد، أو أن يجتمع عليه نفر، أو أن يأخذوه فيعذبوه، وليس عندهم حال ولا منفذ ولا مخرج إلا الصبر، ما عندهم حل آخر، وليس عندهم مجال آخر إلا أن يصبروا على ذلك الأذى. وتعلمون قصة خباب لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منسرخ جلده عن لحمه ويطلب الدعاء، لا طلب قتالا ولا طلب رد الكف بالكف ولا رد الصاع بالصاع، وإنما طلب دعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون. بعدما سلخ جلده يقول له: تستعجل، تستعجل في طلب النصرة، تستعجل في أن يظهر هذا الدين، هذا الدين سيظهر الآن أم غدا، هذا الدين سيظهر، ولا يتمنى الله عز وجل هذا الأمر ما بقي الليل والنهار حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لكنك تستعجل. فإذا كان من سلخ جلده يسأل الدعاء يستعجل، فكيف بمن يتنعم جلده وعظمه ولحمه وثيابه وزوجه وولده وهو لا يدعو أصلا، يطلب النصرة حتى بدون دعاء، ويقول: إلى متى وإلى متى؟ ولماذا المسلمون متأخرون؟ ولماذا المسلمون مستضعفون؟ ولماذا يقهر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وهو منعم في بيته متكئ على أريكته ويطلب مع ذلك نصرة المسلمين؟ لا إله إلا الله. فليس عندهم منفذ ولا مخرج إلا أن يصبروا. فهؤلاء قوم علموا قيمة هذه الدنيا، وعلموا أن كل شيء لأجل لا إله إلا الله يهون، كل شيء، كل شيء، كل ما في السماوات والأرض وكل ما أنت تملكه وما يملكه الناس أجمعون من مال وبنين وأموال وجاه وسلطان وكل ما خلق الله عز وجل وبرأ على الأرض وفي السماء كله في سبيل لا إله إلا الله يهون، كله يهون. حتى أن صحابيا وهو عمير بن الحمام رضي الله عنه أرضاه تطلع إلى حقيقة الأمر، تطلع إلى المسألة في جذورها في أساسها، لما قال عليه الصلاة والسلام في معركة أحد: وبشر المؤمنين بالجنة، قال عمير: يا رسول الله، ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل، ما في إلا أن أقتل الآن حتى أدخل الجنة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبشر المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير: جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، جنة عرضها السماوات والأرض. فأخرج تمرات من جيبه فألقاها وقال: حياة أعيشها حتى آكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة، حياة طويلة، لحظات أو دقائق أعيشها حتى آكل تمرات، ولو كنت آكلها لأتقوى على طاعة الله، هذه حياة لا تسوى شيئا. أنا جنة عرضها السماوات والأرض تنتظرني وأنا أقف الآن لا أفعل شيئا، حياة أنتظرها حتى آكل الثمرات طويلة وما أطيق البقاء وما أطيق الانتظار، فألقى بالثمرات وانكب على العدو حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان حالهم عليهم رضوان الله عز وجل، يبذلون كل شيء في مرضات الله سبحانه وتعالى، يبذلون الغالي والرخيص في سبيل أن تعلو كلمة لا إله إلا الله، حتى أنه أثر عن كثير منهم أنهم كانوا يدخلون في المعارك ينثرون دماءهم في الهواء ويقولون ربنا خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترضى، خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترضى، إن شئت أن تأخذ أرواحنا فترضى فخذها، وإن شئت أن تأخذ منا مصابات تصيبها بنا فخذها، وإن شئت أن تذهب بنفوسنا من بين جنبتينا فخذها، لكن ارض عنا، خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترضى. فهذه الحال كانت حال المؤمنين والصحابة الكرام عليهم رضوان الله عز وجل في مكة في بادئ الأمر. فكان عليه صلوات الله وسلامه لا يملك له ولا لأصحابه شيئا، لا عنده منع تذب عن هؤلاء الصحابة، وحتى عمه الذي كان يذب عنه كان يذب عنه في حين ولا يذب عنه في أحيان، فقد نال عليه الصلاة والسلام من الأذى ما نال مع وجود عمه، ونال أصحابه من الأذى كذلك ما نالوا، فلا هم استطاعوا أن يدرأوا العذاب عنهم ولا هو استطاع أن يدرأ هذا العذاب عنهم صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، حتى تكون للمسلمين نصرة وعزة ومنعة، ينبغي أن يكون فيها بين هؤلاء المسلمين رجل يستطيع المسلمون أن يتفاخروا به، رجل يستطيع إذا ما صرخ بين المشركين ارتجت قلوبهم وارتعدت صدورهم وتزلزلوا. فكان عليه صلوات الله وسلامه يرجو أن يكون هذا الرجل واحدا من رجلين، أحد العمرين، عمرو بن هشام وهو أبو جهل فرعون هذه الأمة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكان بعد ذلك أحب الرجلين إلى الله عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن قبل هذا ما كان يملك النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولا لنفسه شيئا من المنعة، ولكن يكفيه شرفا ويكفيه فضلا أنه خلص هؤلاء الصحابة من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الوثنية إلى عبادة رب البرية سبحانه وتعالى، ويكفيهم شرفا وفضلا وعزا أن نبينا بعث فيهم، وأنه أرسل إليهم، وأنه كان معهم صلوات الله وسلامه عليه، فصبروا على ما نالوا وعلى ما آذاهم المشركون، حتى أن صناديد قريش كانت تستهزئ بهم أحيانا، ومن المضحك المبكي أن بعض الكفار أحيانا يتكلمون بكلمة حق وهم لا يشعرون. فكان كفار قريش إذا ما مر بهم المؤمنون يتغامزون ويتلامزون ويقولون جاء ملوك الأرض، من باب السخرية، جاء ملوك الأرض، ويتمايل بعضهم على بعض يضحكون، جاء ملوك الأرض. والصحابة عندهم الأرض بما فيها لا تساوي عندهم في قلوبهم شيئا. فطاف النبي عليه الصلاة والسلام محاولا بذلك أن يستجلب لهذا الدين من ينصره، وأن يعز الله سبحانه وتعالى هذا الدين على أيدي بعض الناس. فكان يطوف على القبائل في الموقف يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ما في أحد يحملني إلى قومه، أحد ينصرني، أحد يجعلني أقول كلمة حق دون أن أعذب دون أن أضطهد. فكان يطوف على القبائل يتكلم بهذا الكلام. وتخيلوا معي هذا المشهد لما يطوف نبينا عليه الصلاة والسلام على قبائل لا تعرف في الدنيا إلا هبل واللات والعزة، ولا تعرف رب الخليقة سبحانه وتعالى، ويقول إنه يريد أن يبلغ دين الله عز وجل. تصوروا معي كيف تكون ردة فعلهم على نبينا عليه الصلاة والسلام. تصوروا الأذية، تصوروا الشتائم، تصوروا السباب، تصوروا الضرب أحيانا. تصوروا معي كيف تكون ردة الفعل ونبينا يصبر على كل هذا ويطوف مع ذلك على القبائل ويتحرك لهذا الدين الذي جعلناه وراء ظهورنا. تحرك لهذا الدين وعمل لهذا الدين وأوذي في سبيل إعلاء كلمة رب العالمين. تحرك وقام ودعا وبلغ دين الله ودعا العباد وصبر على الأذى من هؤلاء العباد في سبيل إعلاء كلمة رب العباد. ونحن ماذا فعلنا؟ ننتظر حتى ينصرنا رب العباد، ونحن جالسون في بيوتنا مع أزواجنا وأولادنا، ونأكل حتى تكبر بطوننا، وننام حتى تطلع الشمس على أعيننا، وبعد ذلك نريد أن ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى. وإذا لم ينصرنا الله عز وجل نقول: يا رب لماذا، يا رب لماذا، لماذا يستضعف المسلمون، ولماذا يهان المؤمنون، ولماذا يفعل هذا في الشرق والمغرب في أولياء الله عز وجل، لماذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فأهل الباطل، وللأسف نحن لا نتنبه إلى هذا الأمر، فهو أمر خفي عن كثير منا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أهل الباطل يا جماعة عندهم فن اسمه فن الدعوة إلى الباطل، يتفننون في ذلك، وعندهم طرق لا تنفذ وأساليب لا تحصى في الدعوة إلى ما يدعون إليه من باطل وسوء ورذيلة وفاحشة. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى هذه الأساليب ليغروا عباد الله في الدخول في معصية الرب جل وعلا، يحتاجون لهذا. أما نحن فلا نحتاج، نحن لا نحتاج إلى هذا الفن، لا نحتاج إلى التنميق، لا نحتاج إلى زخرفة الأمر، لا نحتاج إلى شيء من الزينة. فديننا مزين خالص جاهز تحت الطلب، أنت أدعو إليه والله عز وجل يتكفل بالباقي، لا تحتاج إلى كثير جهد، ابذل البذرة والله عز وجل ينميها. لا يحتاج الله منك لأن تبذل جهدا في تعظيم الإسلام وفي تحلية الإسلام في نظر العباد، لا يحتاج الله منك ذلك، ابسط الإسلام كما هو، وأظهر الدين كما هو، واعرض الدين كما هو، والله عز وجل يتكفل بالباقي. فأهل الباطل يتفننون لأن دعوتهم باطلة لا يقبلها إلا من خربت فطرته وخرب عقله، أما أهل الحق فلا يحتاجون إلى ذلك لأن الحق معهم. ونحن بماذا نتفنن الآن؟ نتفنن بطرد المسلمين من الإسلام، وبطرد الطائعين من الإسلام، وبنبذ الناس وإعطائهم علامات. هذا مسلم 50%، وهذا 70%، وهذا 20%، وهذا يكاد أن يكفر، وهذا يكاد أن يرتد، وهذا كذا وهذا كذا. نتفنن بإعطاء صكوك لدخول الناس في دين الله عز وجل. هذا الفن الذي عندنا، فن طرد الناس من دين الله. فإذا سأل سائل لماذا عذب الله الصحابة أولم يعذب المشركون الصحابة بإذن الله؟ ألم يأمر الله عز وجل ويأذن بهذا العذاب؟ أولو كان العذاب بغير إذن الله أكان وقع؟ لا والله، ولكن الله أراد وشاء سبحانه وتعالى وأذن بأن يعذب الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأنه مضت سنة الله جل وعلا أنه لا تأتي المنح إلا من بعد المحن. لا يمكن لك يا عبد الله أن تتنعم قبل أن تحترق. لا يمكن أن تأتي المنحة حتى تأتي المحنة. لا بد لك أن تحترق، لا بد لك أن تتعذب، لا بد لك أن تصاب، وإلا فلن تشعر بالنعمة بعد ذلك. ولقد مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن النصر لا يأتي إلا من بعد الهزيمة، لا يأتي النصر إلا بعد أن تهزم، وبعد أن تضطهد، وبعد أن تستضعف، وبعد أن تكون شوكتك ضعيفة، بعد ذلك يأتي النصر. ولقد مضت سنة الله سبحانه وتعالى أنك لن تأخذ السلعة حتى تدفع الثمن، وهذا حال البائع مع الشاري، لا تأخذ السلعة إلا أن تدفع ثمنها. ادفع ثمن النصر حتى تنتصر، ادفع ثمن العزة حتى تعز، ادفع ثمن الظهور حتى تظهر. أما سلعة بدون ثمن لن تحصل عليها، لن تحصل عليها. مضت سنة الله سبحانه وتعالى في ذلك، والله عز وجل، وهذه قاعدة مضطردة ذهبية لا تتبدل ولا تتغير، مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن سنن الله عز وجل لا يجامل الله فيها نبيا مقربا ولا ملكا، لا يجامل الله فيها أحدا، لا يداهن فيها أحدا، لا يميز أحدا عن أحد. سنة الله في الخلق واحدة، ادفع الثمن تأخذ السلعة. لذلك عذب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما عذب أصحابه، ونال من الأذى والتعذيب أكثر مما نال أصحابه. ولو كان الله عز وجل مجاملا أحدا لجامل أشرف الخلق، ولجامل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولو كان مجاملا أحدا من بعده لجامل أشرف الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين أشعرهم بالهزيمة الكبرى يوم أحد. أما هزم المسلمون يوم أحد؟ تعلمون لماذا؟ لأن المسلمين، بل فرقة من المسلمين وليس كل المسلمين، خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فرقة الرماة، فرقة واحدة، كم يبلغون من بين المسلمين؟ نسبة قليلة، وكانوا على الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام لهم لا تنزلوا عن الجبل، أمر مباشر وصريح، لا تنزلوا حتى يأتيكم أمر نبوي آخر بالنزول. فرقة واحدة وطائفة واحدة من المسلمين خالفوا أمرا واحدا من أوامر رسول رب العالمين، فعاقبهم الله عز وجل هزيمة ما نسوها طوال حياتهم، ولا ذهبت عن قلوبهم ولا عن صدورهم، وتعلموا منها درسا ما نسي واحد منهم بعد ذلك الأمر الذي تعلمه في أحد. فكانت أحد أكبر مدرسة للصحابة، اختبار، وما أخفق واحد من الصحابة بعد أحد، واحد ما أخفق، تعلم الدرس. طيب يا جماعة، طائفة صغيرة من المسلمين خالفوا أمرا واحدا من أوامر رسول رب العالمين، صارت هزيمة كهزيمة أحد، واليوم كل المسلمين يخالفون كل أوامر رسول رب العالمين ويريدون النصر. لا إله إلا الله، ما تستقيم في حساب أحد، ما تستقيم في حساب أحد. والعبد لا ينبغي أن ينتظر من ربه جل وعلا أن يرد له جميلا، فليس للعبد على ربه جميل، وليس للعبد على ربه معروف. فأنت يا عبد الله مكلف، ومعنى التكليف هو أن تأتي بما أمر الله جل وعلا، ولو كان عاقبة الإتيان بالأمر تعذيبا، ولو كان عاقبة الإتيان بالأمر تنكيلا، ولو كان عاقبة الإتيان بالأمر اضطهادا واستضعافا وأذية في الدنيا، فلتعلم أنك مكلف. يا رب، أنا اليوم صليت الصلوات الخمس، ماذا لي؟ ماذا ستعطيني؟ كم سترزقني غدا؟ يا رب، أنا صليت المساجد، يا رب أنا صمت يوم الاثنين ويوم الخميس، فيمن على الله سبحانه وتعالى وينتظر البدل، وينتظر العوض، وينتظر رد الجميل. أليست هذه حالنا اليوم؟ ننتظر من الله سبحانه وتعالى، يا رب نحن أطعناك في رمضان، وأطعناك في قيام ليل، يا رب صليت اليوم ركعتين في ليلة بكيت فيها، بكيت، فغدا يعني أنتظر ما شاء الله من فتوحات الدنيا. هذا خلاف التكليف. فالتكليف يا عبد الله هو أن تشعر بأنك عبد، وأنك مهما فعلت فإنك عبد، وأنك مهما أعطيت فإنما تعطي نفسك، ومهما أديت فإنك تؤدي لنفسك، ومهما انتفعت فإنك تنفع نفسك، ولن تنفع الله عز وجل بشيء. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تدخل الجنة غير أنه يريد أن يسلم في الدنيا، وأن ينصر في الدنيا، وأن لا يعذب في الدنيا، وأن لا ينكل به في الدنيا، يريد أنه يوم يبعث إلى الله سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة، يدخل الجنة وهو يأكل الربا، يدخل الجنة وهو يشرب الخمر، يدخل الجنة وهو يقطع الرحم، يدخل الجنة وهو يغتاب وينم، يدخل الجنة وهو يكذب، يدخل الجنة وهو يجلس أمام شاشة التلفاز ساعات لا يتقي فيها رب الأرض والسماوات، وينتظر الجنة. قال تعالى، واسمعوا معي إلى خطورة هذه الآية، قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، ما في مجاملة لأحد، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تريدون أن تدخلوا الجنة ولم تصبكم هذه المصائب؟ كلا. هل زلزلت يا عبد الله؟ هل أصبت ببأساء وضراء؟ هل أصبت بأذية في حياتك؟ هل عذبت؟ هل شتمت؟ هل فعلوا بك الأفاعيل؟ إن لم يفعلوا بك فانظر إلى نفسك وخطب ألا تدخل إلى الجنة. أم حسبتم حسبان ظن أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فإن لم تصبكم بأساء وضراء وتزلزلوا فمن الظن أن تظنوا أنكم في الجنة ومن الخطأ أن تحسبوا أنكم من أصحاب الجنة. لذلك عذب الله الصحابة ولذلك أذن الله عز وجل بتعذيب الصحابة. وفي الآية كذلك أمر عجيب وهو أنه كلما اشتدت المصائب كلما اقترب النصر، لأنه ما قال الله ألا إن نصر الله قريب إلا من بعد ماذا؟ من بعد البأساء والضراء والزلزال. فكلما اشتدت المصائب اقترب النصر، فمن المحن تأتي المنح. وقلنا إنه من الفقه ومن الفطنة أن يقرأ الإنسان النصر خلال الهزيمة وعند الهزيمة، أن يقرأ الإنسان الفرج عند الضيق، وذلك ما فعله عليه الصلاة والسلام لما كان يحفر الخندق. تعرفون حفر الخندق ما كانت مناسبته؟ كانت المناسبة أن الأحزاب والطوائف والفرق من كل من يعبد غير الله جل وعلا اجتمعوا واتفقوا على أن يقتلوا المسلمين وعلى أن يحاربوا المسلمين وعلى أن يبيدوا المسلمين. لذلك كان حفر الخندق. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في هذه المحنة وهو في هذا الضيق وهو في هذه الحفرة التي يحفر فيها الخندق يقول الله أكبر فتحت الروم، الله أكبر فتحت فارس. يا نبي الله أنت في الخندق، فتحت الروم وفارس، أنت لا تدري هل تموت الآن أم بعد ساعة وتقول فتحت الروم وفارس؟ نصر بهذه العظمة وأنت لا تأمن على نفسك من أن تموت الآن أو بعد دقائق؟ فتحت الروم وفتحت فارس، وذلك ما قرأها إلا عند الهزيمة، لأنه عندما تأتي المصائب يغربل الناس ويصفى أو تصفى الصفوف. أنت الآن عندما تكون في بحبوحة من العيش وتكون في مأمن من الأذى وتكون في رخاء في الدنيا ما تعلم من معك ومن عليك، ليس كذلك؟ فكثير من الناس يقول لك يا أخي وهو في قلبه يبغضك، وكثير من الناس يظهر لك المحبة وهو في قلبه يكرهك، وكثير من الناس يداهنك ويحابيك ويجاملك وهو في قلبه يريد أن تموت الآن قبل غد. لكن عندما تأتي المصيبة وعندما تأتي المحنة وعندما يأتي البلاء تتغربل الناس ويصف الصف وتخرج الصفوة إلى الأعلى وتبقى رذائل الناس وسفاسفهم في الأسفل. هذه المصائب هكذا تفعل. لذلك عذب الله الصحابة، لذلك عذب الله الصحابة. بعد ذلك ما أمن المسلمون على أنفسهم في مكة، فكانوا كما قلنا يخاف الإنسان على نفسه من أي شيء، يخاف أن يمشي في الطريق، يخاف أن يكلم أحدا، يخاف أن يتعاطى في بيع أو شراء مع أحد، لأنه سيتعرض بلا شك إلى أذية من أي نوع من الأنواع. فأتى الأمر من الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه صلوات الله وسلامه بأنه من كان لا يأمن على نفسه ودينه في أرض مكة فليترك أرض مكة. لذلك نقول هل يجوز للإنسان أن يترك أرضه التي تربى فيها والتي ترعرع فيها والتي يحبها أكثر من أرض الناس كلهم ومن الأرض كلها، هل يجوز له أن يتركها لأنه لا يأمن على نفسه أو دينه؟ نقول بل يجب ذلك، بل يجب ذلك. فأرض مكة كانت لأهل مكة أشرف أرض، وهي أشرف أرض على الإطلاق. مع ذلك لما أتى الأمر بأن يتركوها لأنهم لا يأمنون على دينهم فيها تركوها. لا تأمن على نفسك أو لا تأمن على دينك فاترك مكة، اترك المدينة، اترك فلسطين، اترك إذا كنت لا تأمن على نفسك أو على دينك. اترك ولو كانت الأرض التي أنت فيها أشرف أرض على الإطلاق، لأنك لن تنتفع بالبقاء في أرض لا تستطيع فيها أن تعبد الله عز وجل، أو أنك تعرض للأذى وللقتل في كل وقت وفي كل حين. فيجب عليك أن إذا فقد الأمان وجبت عليك الهجرة. لذلك أتى الأمر من الله تبارك وتعالى بأن يترك الصحابة من كان منهم لا يأمن على نفسه أو على دينه أن يتركوا أرض مكة، وليعلم أن الدين ليس مرتبطا لا بأرض ولا بشخص، لا هو مرتبط بأرض مكة، فالدين في مكة كالدين في المدينة، كالدين في فلسطين، كالدين في الحبشة، كالدين في أي مكان من بقاع الدنيا، وليس مرتبطا بشخص كذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله سبحانه وتعالى ليس لأنه هو الذي بدأ الإسلام، وليس هو الذي صور الإسلام، وليس هو الذي شرع الإسلام، وإنما ربنا جل وعلا هو الذي شرع هذا الدين، وهو الذي أنزل هذا الدين، وهو الذي نمق لنا هذا الدين وزينه، ولكن كان وصول هذا الدين إلى قلوب العالمين عن طريق هذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وجعل الله عز وجل علامة اتباع الدين هو اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل انتهى الدين؟ لم ينتهي الدين، ولم يندثر، ولم يزل. لذلك هذا الدين ليس مرتبطا لا بشخص ولا بأرض على الإطلاق. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تبقى، ولو فني الدعاة، ولو ذهب الدعاة، ولو فني العلماء وفني المشايخ، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ستبقى، وسيبقى من يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، سيبقى من يدعو إلى الله على بصيرة، سواء ارتبطت الدعوة بشخص فلان أو بشخص فلان، فهذا الفلان زائل وفان ولن يبقى ولن يخلد. لذلك الدعوة ستبقى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فإذا استطاع الدعاة أو الصحابة أن يدعوا في مكة استطاعوا، وأن لم يستطيعوا فالواجب بعد ذلك أن يخرجوا من الأرض التي يعذبون فيها ولا يأمنون فيها على أنفسهم وعلى دينهم. فقال عليه الصلاة والسلام إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجا. هذا الملك معروف عنه أنه لا يظلم عنده أحد، وكان على دين النصرانية، ولكن لا يظلم أحدا ولا يضطهد ويعذب وينكل عنده أحد. فاذهبوا إلى هنالك وأقيموا ببلاده، فهنالك ستشعرون بالأمان إن شاء الله جل وعلا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تصف حالها لما خرجوا، قالت: فخرجنا إليها أرسالا، يعني جماعات متفرقين، حتى لا نكون يعني ببقعة واحدة فينقض علينا العدو انقضاضا واحدا. فخرجوا أرسالا، جماعات، جماعة بعد جماعة تخرج إلى الحبشة، حتى اجتمعنا بها فنزلنا خير دار إلى خير جار، نزلنا خير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. ذهبنا إلى هنالك وما شعرنا بأننا مضطهدون أو مظلومون أو مستضعفون، فأمنا على الدين واستطعنا أن نتعبد رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا أمرهم بالحبشة وما أمرهم بأي بلاد أخرى؟ ذلك لأن بلاد الشرق كانت تعم بالمجوسية والوثنية، فلا يمكن لإنسان أن ينعم بالهناء وأن يستطيع أن يأمن على نفسه بين هؤلاء القوم. فالمجوس عبدة نار ولا يتقون ولا يخافون الواحد القهار سبحانه وتعالى، فكان لم يكن من الحكمة أن يخرجوا إلى بلاد المشرق فكلها على هذه الحال. وأما بلاد المغرب فكلها وثنية لكن صليبية، وثنية صليبية يعني صليبية محرفة مبدلة مغيرة، ولم يكونوا على دين نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكانت أقرب بلاد وأنعم بلاد وأهنأ بلاد يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يهاجروا إليها بلاد الحبشة. فخرجوا إلى هنالك. قال ابن مسعود: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود، يعني يقصد نفسه، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن عرفطة، وعثمان بن مضعون، وأبو موسى الأشعري. طبعا وهنالك أناس لم يذكرهم كعثمان بن عفان وزوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، والزبير بن العوام، وغيرهم خرجوا إلى هنالك، وأبو سلمة وأم سلمة خرجوا كلهم إلى بلاد الحبشة، فكانوا نحو من 80 رجلا. طبعا تتخيلون المشركين أول ما سمعوا بهجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة كلهم فرحوا، يعني قالوا: تخلصنا منهم وما عدنا نضطر لا إلى تعذيبهم ولا إلى تنكيلهم. خرجوا، لا سيما وأنهم خرجوا بشكل مذل ومهين ومشين، فيعني كأنهم طردوا من مكة طردا. فخرجوا وفرح المشركون كلهم بمخرج الصحابة من مكة إلى الحبشة إلا رجل واحد من المشركين ما فرح بخروج الصحابة من مكة، وحزن لذلك حزنا شديدا، ألا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان يعني في ذلك الوقت ما زال مشركا. قدم إلى أم عبد الله زوجة عامر ابن ربيعة لما كانوا يخرجون ويحضرون أنفسهم للخروج إلى الحبشة، قال قدم إليها واقترب منها وكان يشعر بالحزن والأسى، والحزن باد على وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فقال لأم عبد الله، قال: إلى أين يا أم عبد الله؟ أين تذهبون؟ أين تقصدون؟ قالت آذيتمونا في ديننا يا عمر، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. هذا هو المقصد، أننا هنا نؤذى ونعذب ونضطهد، فنحن نقصد بلدا لا نؤذى فيها ولا نعذب ولا نضطهد، وأنتم آذيتمونا، فنحن خارجون من هذه البلاد إلى بلاد أخرى حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال، وكلمته فعلا كانت صاعقة، فقال رضي الله عنه: صحبكم الله. قال: صحبكم الله. والمرأة في طبيعتها لما يتكلم إنسان أمامها كلاما تنتقل العواطف من بين الكلام ولو كان شديدا، تعرف المرأة تعرف الكلام لما يكون في عاطفة ولو كانت مخفية، تعرف العاطفة وتنتقيها وتعرفها في كلام المتكلم ولو كان شديدا في كلامه. فقالت رضي الله عنها لزوجها لما سألها عما قال لها عمر، قالت له وحدثته بالذي قاله لها، وقالت: ورأيت له رقة لم أكن أراها. أول مرة أرى عمر الخطاب بهذه الرقة وبهذه الليونة. فقال لها زوجها ضاحكا مستهزئا: أراجوت أن يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. رجل مثل عمر يسلم؟ هذا رجل أشد ما لقينا من أذى وأشد ما لقينا من أذية في سبيل الله لقيناها من هذا الرجل. عمر الخطاب يسلم؟ ما أظن هذا. لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. ففي حكاية خروج المسلمين والصحابة إلى الحبشة تقول أم سلمة وحديثها طويل، نبدأ به إن شاء الله ونقص عليكم شيئا منه ثم نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى فيما سيأتينا. قالت أم سلمة: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله سبحانه وتعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. وسبب في ذلك، طبعا المشركون فرحوا بخروج الصحابة، فرحوا بخروجهم أنهم ما عادوا يأتون إلى القبائل ويعرضون الإسلام على القبائل وعلى العرب، ويدخل في من بين القبائل بعض الناس في الإسلام، هذه مسألة تخلصوا منها، لكن ما زالت حرقة في قلوبهم وغصة في حلوقهم أنه ما زال هنالك أناس يعبدون الله لا يشركون به شيئا، موجودون ولو في آخر الدنيا. وهذه الغصة وهذه الحرقة موجودة في قلب كل مشرك إلى يومنا هذا، غصة ما يمكن أن يهنأ له عيش وهو يعلم أن هنالك في الأرض من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا يمكن، يشعر بامتعاض، يشعر بانزعاج، يشعر بضيق، أنا كافر وهو مؤمن، ما يمكن، لا يمكن أن تستقيم عنده هذا هذه المسألة وهو يعلم أنه في النار وذاك في الجنة. فينبغي أن يعمل على إنهاء ذلك الإنسان من الحياة أو إرجاعه إلى الكفر، واحد من اثنتين. فبعثت قريش برجلين جلدين إلى الحبشة حتى يعني يكون عندهم شيء من الخديعة ومن المكر، لكي لا يبقى الصحابة في الحبشة هانئين مطمئنين على دينهم وأنفسهم. قالت: وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. أخرجوا معهم ومعهم هدايا حتى يغروا بها النجاشي مما في مكة مما ليس في الحبشة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، يعني الجلد، أفضل شيء يحبه النجاشي ليس موجودا في الحبشة وهو موجود في مكة، الجلد. فخرجوا ومعهم كثير من الجلود، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. هذا لأن البطارقة كما سيأتينا البطارقة شيء، والقساوسة والأساقفة شيء آخر. البطارقة يعني هم أمناء السر عند الملك، هم الذين لهم الحل والعقد في مسائل السلم والحرب، متى يخوض حربا، متى يوقف حربا، متى يفتح بلادا، متى يخرج من بلاد، هذه مسألة يقررها الملك ومعه من؟ البطارقة. القساوسة والأساقفة هؤلاء الكنائس، هؤلاء للدين طيب ولإضلال عباد الله رب العالمين. أما البطارقة فهم للأمور السياسية، فما تركوا واحدا من بطارقته إلا وأهدوا له هدية مما أتوا به من مكة، ثم بعثوا بذلك الرجلان اللذان بعثتهما قريش إلى النجاشي، عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي، وعمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنهما، وكانا حال ذلك مشركين، ثم أسلما فيما بعد. وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي، قبل ما تتكلموا عن النجاشي اضمنوا الحاشية، يعني اعملوا على جلب الحاشية وشراء الحاشية قبل الملك، فأهدوا لكل بطريق هدية قبل أن يهدوا النجاشي. قال ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمه. هذه مهمة جدا، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن أهل الحق إذا تكلموا أقنعوا، وإذا جادلوا أفحموا، وإذا دخلوا في حوار ليس لأحد أن يتكلم على كلامهم، وأن كلامهم فصل ليس بالهزل، فأرادوا أن يكلموا أو أن يكلم النجاشي قبل أن يكلمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما بقي من حكاية الهجرة إلى الحبشة إن أحيانا الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.